وأما المسائل التحريرية فما نحب أن نسود الأوراق بمسائل غلط. هالك عن جدتين وبنتين وأختين لأم وأختين لغير أم، ثمان نساء متفرقات، أين أحفاد زيد رضي الله عنه؟ المسألة من كم؟ من 12، من 12 للجدتين السدس اثنان، انتبه، وللبنتين، لا يا أخي 12 كثيرة، 12 كثيرة، عودنا ندرج فيها ثم نرجع، خلنا نرجع من قريب. المسألة من 6 للجدتين السدس واحد، وللبنتين الثلثان 4، وللأختين الشقيقتين الباقي، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن فهو، فابن الأخ الأخوة لأم أولاد الأم يسقطون بالبنات. إذن نقول المسألة من 6 للجدتين السدس واحد، وللبنتين الثلثان 4، هذه كم؟ 5، وللأخوات الشقيقات أو لأب الباقي 1 تعصيبا، وليس للأخوات لأم شيئا مع الفرع الوارث. هلك هالك عن زوج وبنتين وأم وجدة، المسألة من 12، نعم، كنا أم وجدة وزوج وبنتين، للزوج النصف، للزوج الربع 3 لأن وجود الفرع الوارث يمنعه من النصف، نعم، وللبنتين الثلثان 8، 5 و2 8 8، نعم، وللأم السدس 2، وللجدة ما تأخذ شيء مع وجود الأم، عالت المسألة إلى كم؟ 13، عالت إلى 13. لو وجد أخوة أو أخوات لأم لا يأخذون شيئا مع البنتين، وهكذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.